بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. نجي الضحى فضل كي هاندان للسري لاي كما كي لاي زور كي لاي ممنا واندي كي هاندان بارزغالي لكردني هاندان للسري لم بابا دو حديث ماخن أين حديثي السيم كحديث ما قبل الأخيرة. أفرمي: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام شواركاتي الضحى ذكر وأول نيخوا ويستي لأبوايا زيادة أكل. رواه مسلم. أم حديثش بلقيك لسر أوي ما بستي بابك يا كبرتي على سنتي نجي ضحى. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. شن بولاي بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام لصالي فتح مكة أو صالي فتح مكة كلا أو كاتيل مكة وشما خزمتي صلاة والسلام إخوان إلى سربي، فوجدته يغتسل تماشاكم خويشوا خويشوا لهني الرواية على الماضي خويبوا لهني الرواية فرمي في أعلى المكة لا سروي مكة بوا هنك جمع كانوا كوي ابن حجر لفتحة بويك مالي لسروي مكة بوا وأشكري دو روداو دو جارو يدابه بدليل أويك وهني جارها تو أويك ستركي قلتو باراستويتي فاطمة هني جار صحابية بوا أجر سندي دوم صحيح به كبير شقوي فاطمة صحيحة استدقي بوقرتوا أجر أوي كيتر صحيح به أو سأكرم مناوبة به بشكي غصلك فاطمة قرت بيتي بشكي تري صحابي كيتر بو بيغمري قرت بي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من غسله كلا غسلكي أبيتوا صلى ثمانية ركعات هش ركعتك علي إلا ابن خزيمة هاتوا أفرمي لهر دوركاتيك سلامي أدايوا حجر كاتيك لهر دوركاتيك سلامي أدايوا وذلك ضحا أم جبريت الله وقتي ضحا أم حديثة. طبعا ويتي دانيا كوا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام نجي الضحا يكرد بواية هيش كوي تينيا أو اندن بيفرمي لكاتي الضحا بوا فلم أم حديثة هل أون دي لي رسيك وهاستك. أما أصل حديثك أنا أصل حديثك ابن أبي ليلى أو غير أو على كسم نبي نبوباسي أو أمبوبكا بيغمر عليه الصلاة والسلام نيجي صحايك كردوا لكاتيك الصحابة هميا متوافر بنهبون إلا أم هانئ نبيوتي أن لبيغمر إجرتك نيجي ضحاك فشان أم حديثة ما نبو إجرتك. هل بوي هنيك العلماء فرمن أم نيجي نيجي شي بوا فرمن نيجي فتح بوا بلا من قول ضعيف يعني نيجي فتح حجر كاتا على الصحيح نيجي الضحى بوا. لروايتي ترى هاتوا لروايتي ترى هاتوا كوا هل روايتي ترى البخاري ولا مسلمة رسولی هو علی صلوات و سلام زور کورتی کردو تا کورتی کردو تا دریجی نه کردو حتی او اند کورتی کردو تا افرمی وستانه که هر ونی رکوع کیبو وستانه که او اند رکوع کیبو لروایت کی مسلم افرمی او اند کورتی کردو قد نم بینی بو نجو اند بکورتی بکا هنيك لعوه لعلم فرمون أما حد يثب القيل السروي كوان يجي الضحاة شيء أكره كرتي أكيتو بلام دليلني بو شون كبيا غمري خو علي صلى الله عليه وسلم فتح مكبوة لبر إيشو كارو باري فتح مشغلة لور لبر أوا والله ولم بلي كردو توا نجهر وقو أصل نجي الضحاة كرتا بدليل يوي للا ابن أبي شيبة هاتوا لحذيفوا أجر لبير ما بيت لحذيفة وابن حجر لفتح أفرمية ثابت بوا يعني لسر روايتك ابن أبي شيبة كألم لحذيفة أتوا الله يورث ثابتة يرحمك الله كوان بيغمر عليه الصلاة والسلام ضحى يدريش كل دوتا أن جسرين ناوكي بكين كلا حديثي ليرنا هنا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال لم بابنا هنا لا حديث خي دواي أما هنا تماشاك هنا صلاة الأوابين وتنا زان إنسان توبة كاري نرجع كي شو أنا لسر خويو أو يتي داعي فوالله أعلم لبر عارضك بلي كردوا كرتي كردوا توا نجوك وأصل بلي لي كريو كردك لي توا بابو تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها فلم متفق عليه وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم أما بختي يكيك لروايات كاني مسلم اختصار كردوا وكو خزمتي براكاني خوم مكرد أما لشنين روايات وإضافات وزياد كميها أما رواياتك مختصرة بفضل نجي الضحى هنا يأتي باب كثير هنا باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها درستيتي ريغا بيدان يعني الروي الشرع جوز يجوز تجويزا ريغا بيدراوا كوا وجائزة نجي الضحى بكري لكيوا من ارتفاع الشمس من أم حديث هل الزمن حديثي بيشوا بلام بلي رهات باسي وقت كي كذب أنا بو أروات الزمن بابي بيشوا شو كفرمي و باسي نجي الضحى أقل أكثر فضل كيو بالز قال لي كردني بلام جاي كردو ولا بر وقت كي ليرة باسي وقت كي يك ليرة مذهبي جماهيري وزوري كعلماء ويا كوا نجي الضحى كاتكيك يا ارتفاع الشمس خور باندازي الرميك رمح يعني وكردي رمي بيالن باندازي الرميك برز بويا و نيوجكي نيوجي الضحى برسيارك ديتا بيشوا آية خلافة لا من ارتفاع الشمس لبرز بونا ويخور بالله رواياتي كيلا شافعي وألي من طلوع الشمس حل درشوني خور خور درشو طوابوتي خور درشو بوتي بلام قولي الصحيح كامية أميلي رباسك ارتفاع نك طلوع درشون يخورنا برزبونا ويخور باندازي رميك إلى زوالها حتى وكو خور أقاتا لادان لنا وجرقي أسمى فبويا حتى وكو چوار دقا حو دقا أبابلين حو دقا يك بيج نيوجيني مروت وان يوجي ضحابك إن شاء الله بوشي جود من بوي توشي أو وقت النهينيك لسنة والدة أم دفرمي إلى زوالها يعني زوال الشمس زوال الشمس كي يزول زوال من بس يتشيها زوالها عن كبد السماء لأنه جرقي أسمع دسكات اللادن خوي كي خور كي دسكات اللادن نهورو دسكات اللادن إلى زوالها والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى كواتا إذا كاتك يبود دياري كردين آية باشتر وآية لبربيان بكي على نيورو حوض دقيقة ده دقيقة بيش نجيني مرو كم ين باش لم دوكاته عليه والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر باش تروي لكاتي جرمية زور دنيا جرم به للروجة أو كاتبي كي بزان للروجة كي دنيا جرمة يعني باعتباري شيء باعتباري هاوين يعني هاوين بزان أو كاتكيا ضحى أو كاتنا باش بكي وارتفاع الضحى إذا شيشتنغا برز بيتوا ها بيان من دمو شيشتنغا نا لا شيشتنغا در شو تو زيد جيان روج زياتر وناكتر بيتوا و برز بيتوا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى خلقك كبيني لا شيشتنغا نيجيانا كرت فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل أي نازانن يا كنوج لغير أم كاتب أشتلا بيكي يعني لكاتي تشتنغانا لشكاتيك لو كاتيك استباسيك أبو من إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال نوجي توبكاران أو كاتيك وترمض نووي رحمه الله أفرمي شدة الحر أفرمي ترمض يعني شدة الحر يعني شدة الحر يعني زور قرمي يعني أو كاتي ترمض الفصال فصال جمعي فصيلة فصيلش بريتيا لا بشكا وشتر يعني أو كاتي أو اندر رملك قرمة أو اندر رملك قرمة لما كقرمة وشترك خوي بينا قيل لأزرت دا أنشي أو كاتي كوا وشتر واكا ألو كاتا يجبك أي باشا أو كاتا كيا تقريبا ساعاتي ينزو دوها ينزو أو دورو بلي كاتي دنيا قرمة بيت كاتا نيجي الضحى لدبو ينزوني ولو بين بك أي باشا لدبو ينزوني ولو بين بك أي باشا أو بين إتر دنيا قرمة بيت أفرمي رواه مسلم ترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل بشك وشتر باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين باب الحث على صلاة تحية المسجد هان دان بوكر دني نيجي صلاوي مزقوت تحية المسجد تسمية العلماء يا إخوة أمنا وعلماء بيوان ناوى ناويقني لكتاب سنة وارد بيت ناويقني لكتاب سنة وارد بيت إن جاء بيت الله شن رقادة تحية المسجد شوارع يا شش دو ركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وكراهتها شويت مزقوت وداني شي لحركات يبي للشوية بالرج ببيع يدور كاد مشوي كراهتها سيك كراهتها أما مذهب علماء كبي أنوايا نه ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبور فيهن موتانا سيكاد نهيل يكرد المرد وكان مان لقبر بنين يكي كان أفرمي لدواي عسر وابوخ والأوابون لبياني تاخر هلديني وروتا لنا وجرقي أسمان دستكات الأدان من بريتيا لشي بريتيا لا أو كات أو نوجاني كذوات الأسباب نين سبب دار نين نوجك سبب دار بو قيناك استتحية المسجد سببها يعني واتسنة مطلقا بل أو كات نبيك يبون كسي حسك السنة بك ببيننا ونشان سنة مطلق كشبه إجماعي كلا سنة سنة مطلق دروس تبا عكس بيستمهني قلت بيان سنة مطلق بدعيه يعني إنسان نوجبك ببي أو يهجنا ونشانك بي هل مطلق حسك نوجبك لله وسواء صلى ركعتين بنية التحية أما فائديه قرنقة وربتي بمسليه الأصولي وهي بريتيلا تداخل النيات تداخل كردي نيتك ألي بيتا مزقوتوا دور كاد نيوش كاسيكا دور كاد نيوش أم دور كاتا نيوش بيانية نت كردوا يستديت مزقوتوا أو دور كاتي كديت مزقوتوا بيش ويداني شيء نيوش بيانية ين نيتي تحت المسجد هيني ين فرز أو كوي نيوش بيانية نامو ين سنتي كا بونا دزنيوش قرتوا لبرون نيتي تحزر مزيد بين نيتي شيء يعني نواجي دزنيوش هيني الأمر في إيسا كيف يخوت أو غيرها يا غير أمانيك باسك يستا مسألة يجد تبيشوا بأعمال شيء بيبكم يك ليرما بس لو أني كاتي الله أكبر كي نيتي دوا ثانية ما هم تحت المسجد هم نجي بيانية لأن منيكم أما أهم تحت المسجد أهم بون منا نيجي دزنيجة هر دو كانت يقل كي اشتوى نابت اشتوى نابت تداخل نيات فيه تفصيل هني قلن مطلقا تداخل نيات نيوانية هني قلن هيا نيات كانت يقل كي أو جرماني هني يشد هي تداخل نيد مقبولة هني يشد هي مرفوضة مثلا أجر كسيك أمر جمعة وأنا أبو كسيك بياني ساعاتي ينزا أروى غسلك غسلي جمعة غسلي دشجراني شيء لسرة درست نيتي غسلي دشجراني وغسلي جمعة هي كل جاي غسل دركا خلافي لسرة على الصحيح كرأي جماهير علماء درسته ابن حزم كمال كتير على النبي أبي دو غسل ذلك على كل على صحيح درسته أقول شيء وقوع أصل شيء أبي درس نيت جماهير العلماء لسر أول سن يد تداخل يكر يا تداخل ينكر تداخل يكر بيرمز جو توا بلي أو دور كاتك من نية مهم نية دزنيه جتشوك الدرس وحزة كم بجداري درسك وكم جملة يا صالحين كم بحديثك من دز درنر دز نروا هين حديثي جمالا هزار وسطو بنجاب يكو تأسى حديثك من دز درنا شو يسا دور كات تحيط المسجد بكم ودواء دور كات دزنجيش نعم هردو كان يتمت يقال لك متوعيت على النابت نيتك أنت داخل نابي لم حالت كسيك دزنجا قري برفعي حدث بوي حدثي برواو دزنيج داربي نيجي فرزي بيبكا نيجي سنتي بيبكا يستأمن نيتي رفع حدثه بلام نيازي بم دزنيج سنيج يكبكا أرن إشكاليني أرن إشكاليني برفع حدثك بتهي بد رفع حدثي بس برفع حدثني رفع حدث بوي أو شتاني بيبكا على كل فيه تفصيل نيد نابت يا قلب كري يا بونا كسيد يد بون يجي بياني تما شاك هان ناو نوجا نشتو ركاتي يا كما الله يخو من تازا دوركاتك اي بيج نوج بياني من كردو درن اوت مد خبره هم دوركات اول جماعات هي كم نيتهم هم دوركاتك اي بيج نوج بياني هم دوركاتك اي بياني ايت تداخل نيد نايو لمشتان فليروا افرمي ما بس لوني نيتك انت يا قلقي قرن أو تاني شو كحديث تاني سأشين خزمتي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بعد أن نشتا دور كاد نوجكا به أنا برشاوي خوتا أنا وكذا قات مزجوتو نيتي نوجي بيانيبو على بشت أودو دنا دور كاد نوجي كردو دانش ما نزاي نيتي شيا بس أي ما أنكر دور كاد نوجي كري أنا بيش دانش تنبو أنا حديث كله سر تطبيقه بي أنا لسر تطبيقه بي كواتا قريكيتي بلي فرمانك اي جيبا جي كردوا ولو نيجا كما بس نيجي تحت المسجد جنبيت قريكو داني الصورة كاويا بيشوي داني شي دور كاد نيجي كردوا هر نيجي رونا ان شاء الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كسكتان شو مزقوا توبا دانني شتا دركا نيوجكا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين شو ما خزمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لم زقوت بو فرمي دركا نيوجكا. أم حديثة كام حديثة حديثة جابر يقول للرجال قال فيها عليه الصلاة والسلام ما بشتركي نيني شو ريني يكر تاز الزواب بلا بليو تي جابر تشيتا بلا بل تشيتا وتي والله يرسل تاز الزواب لسفر بون بوي زوب قريت الله أبو دعاي بركتي بو كردمو دايلة وشتركة ما لي والله يتماشى كم كوزت بر قافلة وشتركة ما شيء كم نايجرمو دايلة ما وتي إفروشي وشتركة وتم أرى والله يا رسول الله بس بمرجع تا مدينة بوما دواي بيت أفروش يعني أيضا بيت مالتا بس لما مدينة بيت يدم بعد لقل ما بيبوي إيش مني في برومو أو بو كديت مدينة أروات خزمتي بو ماوي ما ملقي وشتركة تواوكا وشتركي بو بات وموعد ينوي إلى مدينة بيبدا أروات مع شاكا لم زقوت جاء في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم عادتي وابو للسفر بها تأتي ولا يدام زقوت نجيكل وعلماء خلاف يعني بوشي أشو مزقوت إلا شرح إلى صالحين بوم باسكردن لازم شرح الى صالحين ابن باس كردن جابر رضي الله عنه اراب لا يتماشى كلا مزقوتا وتين يشكر دوتينا وتين دور كان يشكر في شوي دانش امش بريتي لبابي تحيه المسجد كاتي اسبابي تحيه المسجد ماخن بابي وتريش ماخن بابي ضحاش ماخن بويا لمولا رحمه ليبي تطبيقي كان بيش خوتن هل ناسي تخاورا يقركاد وتركتك سير كادوتر پنجر کادو تر چن یکت پی اکری بیک ضحا هشت پی ناکری دوت پی اکری اوصانی خلیلی بثلاث بس ايش نصيحتي كنت مكي كان دور كاتك ضحا انجام دم هل وها شي تريش تاخن ديستا تحيه المسجد هات مزقوتو تحيه المسجد كان اقل لبير ثان شو دانيشتن فتره كي بيچو هلمسنو بيك اقل لبير ثان شو دانيشتن يكثر هلمسنو بيك أما أجر ما وكي كم بو خلصة كوتبيد ما وكي كم بو خلصة ردو القاسم نتكبك أفرمي باب استحباب ركعتين بعد الوضوء سنة لدواي دزيج دور كاد نجبكي سنة لدواي دزيج دور كاد نجبكي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا عمر يا خالد صلى الله عليه وسلم ببلال فرمى يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام هوالم بيبدا شي كاريك هي أميد الزور بيها بي لا إخوك أخوة رحمة بيبك برايان مصيبتي زور قبرية إنسان لجيانا بجي كاريك نوي بي أميدي بخواها بي نا تزدیرش کردن با هجارک ننوش یکی تاریکی شو نگریان یکی تنیایی نسود گیاندن یا با مسلمانان الى آخری لو در گیانی خیر که اوشکی پیبنو ایزانو لوشی کن ایزانین چاقه کردن لگل دایکو باو روژه لگل حاوسه یکا الى آخری دانش شک نوا کارکی خیری کرده بیت مصيبتي زور قولي فمحاسبي خوتانك وآية بزان أميتان هي بكارك أنتان كاريك تان هي بي أميتان هبي لأي خوة تبارك وتعالى رحمتان بيبكا أي بلال هوالم دليل لباري كاريك ولا همو كاريك ترزياتر أميتد هي لأي خوة لسري ليد ببوري رحمت بيبكا ليد خوش ببي بتخات بهشتوا لخوين زيكت كاتوا الى اخره بو ام برسيال بو هو عالم دري لباري كاريك و اميد الزور بيها بي اشتيغ ريدا فم فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه لش امشى ولا بهشت بوم يا رسول الله خوي بيني عليه الصلاه والسلام يان يعني لا إسراء ومعراجة ألي أمشو خون بيني تماشاكم تقيب بي بايتو دي لبيشي منو يعني ها بيش كيوا ها بيشي بلالو ها بيشي بيغمر عليه الصلاة والسلام تقيب باي بلاده لبيشي بيغمر عليه الصلاة والسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا كاريكم نكردوا أميدي لام زور بي لسريكا بلهم خواه رحمة بيبكا أو أندن بي قد زنيوج ناقرم في ساعة من ليل أو نهار لهر ساتيك بي لشو بي للرج بي إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي إلا بود زنيوجا شن خوابوي نسيبية تم دنيوجم كردوا شن بود زنيوجا خوابوي نسيبية تم نيوجم كردوا سيكا فرموي ركعتين يا فرمي ما كتب لي ها ما كتب لي سيري عنواني بابا كيت نبوي كان ناوي ناوي استحباب ركعتين ركعتين يا ما كتب لك ركعتين اختلف العلماء في ذلك آية نجي دزنج مطلقة يا دور كاتا أوي صحيحة إنسان دزنج يقر شن حزي كلا طبعا نشوك لبر أم حديثي بلال فصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه وهذا لفظ البخاري الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض والله أعلم باب كتر باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة حزيك بأن باب كتر درسي داعتوا دعوا كلام لأخوائي قولا بفضل ورحمة مهرباني خوي مهرباني مهلا غلقا وليمان ببوري وأيضاً دعوائي هو كاركاني رحمتي خود اللي أكين وسبب كاني اللي خوشبوني خود اللي أكين ولو رزمني خود بمان بي لتوري خود بمان باريز يا رب العالمين يا ربي خوائي برحمة وفضل وكرم مهرباني لدى بارينو الله كان من باكه وكي لمن ببوري ولمن خوشبي و الكسي خير وخوشيب وولات من دين وجيني أو خلق ملتاوه موفقيكي كشر خرابي بولات من دين وجيني أو خلقي مشغوليكي بشر نفسي خويبه شر خرابي لك ولي خلقي توا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك